لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذا مطلع سورة البقرة، هذه السورة العظيمة التي لها فضل عظيم عند الله تبارك وتعالى. وهذه السورة هي أطول سور القرآن الكريم من جهة عد الآيات والكلمات والأحرف، وأيضا من جهة وقت نزولها. كذلك فيها أطول آية في القرآن الكريم، وهي آية الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. كذلك فيها أعظم آية في كتاب الله عز وجل، وهي آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فيها أيضا آيات أنزلت من تحت العرش، وهي خواتيم سورة البقرة. فيها فضائل كثيرة، فضائل كثيرة في هذه السورة الكريمة. كثير من السلف يقولون فيها ألف حكم وألف أمر وألف نهي وألف خبر، هذا طبعا على سبيل المبالغة، وإلا فباتفاق هي يعني أكثر سورة فيها أحكام، أكثر سورة فيها أحكام سورة البقرة كما سنرى إن شاء الله تبارك وتعالى. كذلك هذه السورة الكريمة لها فضل عظيم، من ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فالبيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة يفر منه الشيطان. دي رواية الإمام أحمد، وعند مسلم: ينفر منه الشيطان. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان ثلاثة أيام. كذلك سورة البقرة كان الصحابة رضي الله عنهم يتفاخرون بحفظها، يعني يفتخر أحدهم بالآخر لا بنفسه طبعا، يعني كان أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران يعظم في أعيننا أو جل في أعيننا، في الرواية الثالثة جد فينا، جل في أعيننا يعني كساه الله ثوب المهابة والوقار، جد فينا يعني اجتهد في العمل، كما يروي أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله عن جمع من الصحابة منهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما. كنا نحفظ العشر آيات وفي رواية الخمس آيات فلا نتجاوزهن حتى نعمل بهن. قال فتعلمنا العلم والعمل معا. فعمر ابن الخطاب مثلا حفظ سورة البقرة في 12 سنة وفي رواية في 10 سنين، ولما فرغ من حفظها نحر جزورا شكرا لله عز وجل على أن أتم الله عز وجل عليه حفظ تلك السورة الكريمة. ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حفظها في 8 سنين. ما الذي أخرهم إلى هذا الحد؟ أما كانت قريحة عمر وابنه رضي الله عنهما تستوعب حفظ سورة البقرة في أيام؟ فلماذا كان هذا التأخر؟ من أجل ما ذكرناه آنفا أثر أبي عبد الرحمن السلمي، كنا نحفظ العشر آيات أو الخمس آيات فلا نتجاوزهن حتى نعمل بهن. فكان هذا هو المنهج المشهور بين الصحابة رضي الله عنهم في حفظ القرآن الكريم. سورة البقرة تنزلت لها الملائكة لتسمعها، فنزول الملائكة يجمع بين فضل السورة وبين فضل قارئها أسيد بن الحضير رضي الله عنه. طبعا الحديث صحيح عن أسيد بن الحضير رضي الله عنه، لكن في بعض الروايات ورد أنه كان يقرأ سورة البقرة وفي بعضها الآخر كان يقرأ سورة الكهف. أسيد بن الحضير رضي الله عنه كان يقرأ في جوف الليل سورة البقرة على إحدى الروايتين طبعا. قال فجالت الفرس وكان ابني يحيى قريبا منها، طفل صغير نايم قريبا من تلك الفرس، وكان أسيد بن الحضير في مربده المكان اللي فيه الفرس بتاعه زي الاسطبل اللي يكون فيه الفرس بتاعه العد بتاع ذلك الفرس، فيقرأ فيقول قرأت فجالت الفرس فسكت فسكنت ثم قرأت فجالت الفرس فسكت فسكنت ثم قرأت فجالت الفرس فخشيت على يحيى فسكت فنظرت فإذا مثل الظلة بها مثل السرج في السماء ترتفع حتى ما أراها. قال فلما أصبحت أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله قرأت البارحة في جوف الليل سورة البقرة فجالت الفرس. قال اقرأ ابن حضير. طيب السؤال هنا نوصل نقول اقرأ ابن حضير، هو مش خلاص يعني ابن حضير رضي الله عنه بيحكي حاجة حصلت مضت هيقرأ ازاي؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم استحضر الموقف وعاشه وما فيه من الكرامة وما فيه من الأجر، فكان يتمنى أن يستمر أسيد بن الحضير رضي الله عنه في التلاوة. قال رسول الله فجالت الفرس فسكت فسكنت. قال اقرأ ابن حضير بتلهف يعني قال فقرأت فجالت الفرس فسكت فسكنت. قال اقرأ ابن حضير. قال فقرأت فجالت الفرس فسكت فسكنت فخشيت على يحيى فنظرت فإذا مثل الظلة سحابة يعني فيها مثل السرج في السماء ترتفع حتى ما أراه. السر هنا إيه؟ لأن نفسه يقول اقرأ، كان يتمنى نفسه أن يقرأ حتى ليه؟ حتى الصباح. قال أما إنها الملائكة نزلت تستمع لك، وفي رواية تستمع القرآن، فلو ظللت تقرأ لأصبحت ويراها الناس ما تستتر منهم. شايفين الفضل ده يا جماعة؟ بعض الأفاضل بيحكي انه صلى خلف بعض المشايخ في مكان ما، شيخ معروف يعني رحمه الله، فقال انه رأى مثل هذا، وتقريبا ده كان في ليلة 27 رمضان، رأى مثل هذا، رأى فعلا سحابة او ظلة في السماء فيها مثل السود، بغض النظر ان كان رأى او لم يرى، لكن هذا لا يستغرب، خاصة وان الله عز وجل يقول تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. المقصود ان هذه السورة لها فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما يوم القيامة. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطل. يبقى الحديث ده بدأ بيه يا جماعة، بدأ بالترتيب كده، أول شيء بدأ به فضل القرآن بشكل عام، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. تمام، فضائل القرآن كثيرة جدا ومشهورة. طيب، وبعد كده نمرة اثنين، اقرأوا الزهراوين، كأن الزهراوين لهما ميزة وفضل خاص، والشيء الأزهر المنير، والزهراء المنيرة، والزهراوين المنيرتين، البقرة وآل عمران. وبعدين دائرة أضيق بقى، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. طيب، هنا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بقراءة القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصيام والقرآن يشفعان العبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان. والإنسان صاحب القرآن يدخل قبره فيجد فيه مثل الرجل الشاحب، فيقول له من أنت؟ فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك في الهواجر. يبقى مسألة القرآن يا جماعة، حفظ القرآن أو قراءة القرآن شيء طيب طبعا، لكن الغرض الأسمى من ذلك هو ليه؟ العمل بالقرآن الكريم. ربما يكون هذا الإنسان غير حافظ للقرآن الكريم، لكنه يعمل بالقرآن الكريم، فالغرض الأسمى العمل بالقرآن الكريم، ولو أضيف عليه الحفظ لكان خيرا كثيرا، ولو أضيف إليه أيضا كثرة القراءة لكان أكثر وأكثر وأكثر. طيب، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحاب. اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران. هنا بنستفيد من الحديث ده يا جماعة الخلاف المعروف بين أهل العلم، هل يجوز أن أقول قرأت البقرة أو هل يجوز أن أقول قرأت سورة البقرة؟ الحافظ ابن جرير رحمه الله إمام المفسرين يرى أنه لا يجوز ذلك، ويقول نقول قرأت السورة التي تذكر فيها البقرة، قرأت السورة التي يذكر فيها آل عمران، قرأت السورة التي تذكر فيها النساء أو تذكر فيها المائدة إلى آخره. ده رأي ابن جرير رحمه الله ودفع عنه بشكل قوي جدا. لكن طبعا ده خلاف الجمهور، والحديث نص في المسألة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اقرأوا الزهراوين ايه؟ البقرة وآل عمران. فما قالش التي تذكر فيها البقرة ولا شيء، اقرأوا البقرة ها، وبعدين بعد كده اقرأوا سورة البقرة. يبقى الحديث اقرأوا البقرة وآل عمران، وفي نفس الحديث اقرأوا سورة البقرة. يبقى دل هذا الحديث على أننا يجوز لنا أن نقول ايه؟ أن نقول قرأت البقرة أو قرأت سورة البقرة. طبعا لو قال قرأت السورة التي تذكر فيها البقرة لا بأس، لكن لا تمنع من شيء ثبت فيه نص. ولذلك تقريبا أنس بن مالك أو عبد الله بن عمر يعني أحدهما يعني أو غيرهما وقف يرمي جمرة العقبة الكبرى وبطن الوادي عن يمينه ومنا عن شماله، فقال هذا مكان الذي أنزلت عليه سورة البقرة، هذا مكان الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وكأن ده العلماء أوردوه للرد على من يمنع من قول سورة البقرة. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين لما انهزم المسلمون في أول الأمر وانكشفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينادي ويبلغ العباس رضي الله عنه يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف: يا أصحاب السمرة، أو يا أصحاب الشجرة، يا أصحاب سورة البقرة. وكأن ده كان شرف كبير ان الواحد يحفظ يعني سورة البقرة، ده شيء عظيم جدا يعني. يعني يعني كان وفد من الوفود التي جاءت تسلم امام النبي صلى الله عليه وسلم، فاراد ان يولي عليهم ان يؤمر عليهم احدهم، وكانوا كبارا وكان معهم شاب، فسألهم عن حفظ القرآن، فوجد ان الشاب الذي معهم يحفظ سورة البقرة، فقال أنت أميرهم، قال أنت أميرهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة أحد يدفن الرجلين أو الأكثر في القبر الواحد، فكان يسأل عن أكثرهما قرآنا فيه فيقدمه في اللحد، يقدمه في اللحد. ورد طبعا بعض الأحاديث فيها كلام زي مثلا البقرة سنام القرآن، والسنام هو الشيء المرتفع، أعلى شيء في الشيء نفسه، أعلى مكان في الشيء نفسه يسمى سناما، أخذ من سنام الجمل. تمام. ورد عن بعض السلف أن البقرة هي فسطاط القرآن، يعني الخيمة الكبرى التي يرجع إليها القرآن الكريم. سورة البقرة فيها أفضل آية اللي هي آية الكرسي، اللي حديث أبي بن كعب لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم أي آية في كتاب الله أعظم، قال آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى قرأها فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. والملك الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع جبريل ونزل عليه ملك من السقف، فقال له جبريل: إن هذا ملك لم ينزل قبل اليوم، ونزل من باب من السماء لم يفتح قبل اليوم. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أبشر بنورين أعطاكهم الله عز وجل، ما قرأت بحرف منهما إلا أعطيته، الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. تمام. طبعا هنا ذكر الفضل، يعني مش لسه نازل بيها، يعني بعض المفسرين ذهب إلى أن سورة الفاتحة مدنية واستدل بها بالحديث ده. لا، سورة الفاتحة مكية على الراجح، لأن ربنا عز وجل قال في سورة الحجر وهي مكية: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وجمهور المفسرين أن السبع المثاني هي سورة الفاتحة، وطبعا لم يرد عن رسول الله أنه صلى بدون الفاتحة. فالبعض بيستدل بالحديث ده إن إن سورة البقرة مدنية قطعا، وبالتالي ذكرت مع سورة الفاتحة. يبقى لا، هو الملك ده جاي بيبين فضل أو بعض فضائل سورة الفاتحة مع خواتيم سورة البقرة. كذلك آخر آيات أنزلت في القرآن الكريم كانت آيات الربا وآية الدين، وبينهما قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. عشان كده بنجد المشغولين بعلوم القرآن يختلفون في آخر ما نزل. فمثلا يستدلون بقول مجاهد: أحدث آية بالعرش آية الدين، يعني يبقى كده دي آخر آية أنزلت. يجي مثلا حد تاني يقول: آخر ما نزل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. يجي حد ثالث يقول: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. البعض يظن أن هذه أقوال ثلاثة مختلفة، وفي الحقيقة أنها ليست أقوالا ثلاثة، بل هي في الجملة قول واحد، لأن هذا النص أنزل جملة. النجم ده نزل على بعضه كده، من أول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا لغاية آخر آية الدين، مع بعض كده نص واحد على بعضه، نجم على بعضه نزل. فكل واحد بيذكر آية من هذه الآيات بيذكر بعض هذا النص الذي أنزل نجما واحدا. انتوا واخدين بالكم يا جماعة؟ طيب، سورة البقرة سورة مدنية باتفاق، سورة مدنية باتفاق، وبدأ نزولها في بداية السنة بدأ نزولها في السنة الثانية من الهجرة، واستمر حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قلت لما نزل آخر نص اللي احنا ذكرناه ده، فاستغرقت 10 سنين تقريبا تنزل. حاجة ما شاء الله ضخمة جدا. يعني سورة البقرة أخذها بركة، يعني إنسان لما يحفظها ويعمل بها أظن بركة بعد كده ما فيش يعني، وتركها فإن أخذها بركة، وتركها حسرة. حسرة للذي يترك سورة البقرة في الدنيا والآخرة. في الدنيا لما يرى لصاحب سورة البقرة من شأن وفضل، الصحابة كانوا يميزون ويفضلون ويقرون اللي حفظ سورة البقرة ده حاجة كبيرة عندهم يعني. وكذلك حسرة يوم القيامة حينما يرى ما أعد الله من الأجر لمن معه سورة البقرة. لكن المسألة ليست مقصورة على الحفظ، فربما الإنسان يأخذ سورة البقرة وينقلب على عقبيه والعياذ بالله تبارك وتعالى، ولا ينفعه ذلك لأنه حفظها لكنه لم يعمل بها، مثل هذا الرجل الذي كان من كتاب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا نزلت آية كان يقول عليم حكيم، فيقول صلى الله اكتبها، غفور رحيم اكتبها، يعني إيه؟ كأنه يعني وصل إلى مرحلة غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، فبالتالي كان يتركه يكتب ما يشاء، وبالتالي لا يأخذ بإيه؟ بكتابته. المهم أن هذا الرجل تنصر، ترك الإسلام وتنصر وذهب إلى النصارى، فعظموه عندهم، قالوا هذا من كتاب الوحي وهذا كان معه سورة البقرة، فعظموه عندهم، فقسم الله عنقهم فيهم فدفنوه، فلما أصبحوا وجدوه ملقا على الأرض بعد ما حفروا القبر دفنوه ردموا عليه صبح الصبح وجدوه على ظهر الأرض على الأرض، فقالوا إن الذي فعل ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم اللي طلعوه، فدفنوه مرة ثانية وجدوه في الصباح على الأرض قد أخرجته الأرض، فدفنوه في المرة الثالثة وحرسوه فوجدوا الأرض قد لفظته فتركوه هكذا، اللي بيسموه يا جماعة المنبوذ. المنبوذ هذا كان مع سورة البقرة، ومع ذلك كانت وبالا عليه والعياذ بالله تبارك وتعالى. لا يستطيعها البطلة، البطلة السحرة. ها يعني لا يستطيعونها، يعني ما يقدرش يحفظ سورة البقرة. الساحر صعب جدا يحفظ سورة البقرة. كذلك من تفسيرها لا يستطيعها البطلة، أي مهما فعل من السحر هذا البطلة السحرة طبعا، مهما فعل هذا الساحر من السحر لا يؤثر في من يواظب على قراءة سورة البقرة. يحكون عن امرأة كان رجل يريدها ولكنها أبت عليه، فذهب إلى الساحر وقال له يعني أريدك أن تسحر هذه المرأة، فقال يعني أجيبك غدا. في اليوم التالي قال له يعني أنا لا أستطيع، هو مش عارف ليه حاول يعمل لها سحر ما عرفش، فقال اذهب إلى الساحر الفلاني هو أقوى مني. فذهب إلى ساحر آخر الذي دله عليه الأول يعني، فطلب منه أن يسحر تلك المرأة، قال هذا سيكلفك مبلغا كبيرا، قال لا بأس أعطيك ما تريد. فعجز فأرسله إلى ساحر أقوى منه أيضا. لما وصل إلى ذلك الساحر فقال له لا تتعب نفسك، لا تذهب لأحد بعد، مش هتعرف تعمل مع الست دي حاجة. قال ولماذا؟ قال لأنها تقرأ سورة البقرة كل يوم، كل يوم بتقرأ سورة البقرة، يبقى صعب جدا أن يؤثر فيها ليه؟ السحر. تمام؟ فلا تستطيعها البطلة. من ضمن التفسير بتاعها أيضا البطلة الجماعة البطلين اللي هم ليست عندهم همة في الترقي إلى أعالي الأمور، يعني عاوزين يكبروا دماغهم، لا عاوز يحفظ ولا عاوز يقرأ ولا عاوز يتعلم، وعاوز يعيش كده هو يأكل ويشرب وينام ويستمتع بالدنيا ومش شاغل دماغه بأي حاجة. إنسان بالوضع ده لا يستطيع أن يحفظ سورة البقرة، لذلك يا جماعة هذا الأمر مخيف جدا. هذا الأمر مخيف جدا. ولذلك الشيخ محمد بن إسماعيل حفظه الله بيقول فائدة مهمة في الحديث ده، هو بيقول إن الأصل إن الإنسان يحفظ القرآن، اقرأوا القرآن، وكلمة اقرأوا يعني احفظوا واعملوا، زي ما هو السلف كانوا يستعملون هذه الكلمة هكذا، يعني إيه قراءة القرآن عندهم مش مسألة واحد يقرأ في المصحف، لا كان المقصود بها الحفظ والعمل. تمام؟ فيقول الأصل واحد يحفظ القرآن يعمل به، طب إن عجز فلا أقل من أنه يحفظ الزهراوين البقرة ولا عمران، وإن عجز فلا تفوته سورة البقرة، يعني بأي شكل حاول يحفظ سورة البقرة. أنا أذكر في أخت من الأخوات الفضلات يعني تعطي درسا للنساء، فالنساء عميات جدا يعني اللي بتقرأ فيهم تقرأ بالعافية، فلما كلمتهم عن سورة البقرة هي بتديهم درس تفسير، فأصروا إن هم لازم يحفظوا البقرة وياخدوا تفسيرها. الأمر صعب جدا، ومع ذلك فعلا مستمرون وانتهوا من الجزء الأول فعلا في تفسير سورة البقرة وحفظه. فيبقى ده في الأولويات يا جماعة. وبعدين كمان من البشريات أن الذي يحفظ سورة البقرة فهو على سواها أقدر، يعني اللي فعلا ينجح في أنه يحفظ سورة البقرة سهل عليه بعد كده أنه يحفظ بقية القرآن الكريم بإذن الله تبارك وتعالى. سورة البقرة آياتها 287 آية على العد البصري، و 286 آية على العد الكوفي، و 285 آية على العد الحجازي والشامي. كما ذكرنا كثيرا أن اختلاف عد الآيات رجع إلى ماذا؟ إلى وقفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تمام. عدد كلمات سورة البقرة 6221 كلمة. ده زي عدد يا جماعة، زي عدد آيات القرآن. أحسنت. طبعا احنا عندنا في قراءة عاصم كله 6236 آية، لكن في بعض القراءات 221 والبعض 240 على اختلاف في عد الآيات زي ما عرفنا. فمن ضمن عد الآيات القرآن كله 6221 آية، وده نفس عدد حروف نفس عدد كلمات سورة البقرة تقريبا. طيب، حروف سورة البقرة قالوا 25 حرفا و500 حرف. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، 25,000 حرف و500 حرف. تخيل أنت مثلا لما تقرأ سورة البقرة في ساعة أو ساعة ونص، كم حسنة؟ ها؟ نعم؟ ربع مليون. أحسنت. يعني انت عندك الحسنة بعشرة، ده الحد الأدنى. خمسة وعشرين بعشرة، يبقى انت بتتكلم في 250,000 مش كده؟ ولا كام؟ 200 ايه؟ ازاي شمعنا 55 يعني؟ بالراحة بس. الخمسة وعشرين فاربعة بتبقى بمية، 100,000، وكمان 25 في 4 يبقى 200,000، ماشي، و25 في 2 يبقى 250,000. ده الحد الادنى يا جماعه، انتوا معايا ولا ايه؟ 25 يا جماعه في 10 ب 250,000. تمام، ده الحد الادنى. طب لو 20، لو 700، لو اضعاف كثيره، تخيل انت الكم الضخم اللي ممكن الواحد يحصله من الحسنات ها اذا قرأ مثلا سورة البقرة، فضلا انه قرأ، لو قرأ صفحة واحدة كم يحصل من الحسنات؟ حصل جبالا من الحسنات. عشان تختم القرآن ممكن تعدي 3 مليون حسنة ختمة، تعدي 3 مليون حسنة، ده الحد يعني المتوسط مثلا، او مثلا مش هقول حد الادنى، لا اعلى من الحد الادنى شوي، ما بالك ان اضعاف كثيرة يعني لا نهاية لها. ولعل ذلك بحسب اخلاص العبد، كلما اخلص العبد وكان عاملا بكتاب الله عز وجل كلما ضعف له الاجر بفضل الله تبارك وتعالى. تمام. طيب، سورة البقرة تتناسب مع ما قبلها وما بعدها. ايه اللي قبلها؟ سورة الفاتحة، واللي بعدها سورة آل عمران. تمام. طيب، سورة الفاتحة أم الكتاب. يعني أم الكتاب يعني جمعت كل ما في القرآن من أحكام وقصص وتوحيد توحيد أحكام قصص الأمم السابقة، فجاءت سورة البقرة مفصلة للإجمال الذي في سورة الفاتحة، وجاء القرآن كله مفصلا لما في سورة البقرة. واخدين بالكم يا جماعة؟ من المناسبات أيضا الدلالة على طريق الهداية، يعني في سورة الفاتحة نحن نقول إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم. طريق الهداية لمين؟ إنك تتمسك بالكتاب، وهذا لا يفعله إلا المتقون، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من أوجه المناسبة أيضا أن في سورة الفاتحة قول الله عز وجل إياك نعبد، وفي سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم. سورة الفاتحة اشتملت على التوحيد والتشريعات والقصص، وسورة البقرة كذلك، الأمر فيها واضح جدا وبتفصيل. طب المناسبة بين البقرة وآل عمران أن السورتين بدأتا بالإيه؟ بالأحرف المقطعة، السورتين اشتملتا على القصص، خاصة قصص إيه؟ أهل الكتاب. واخد بالك؟ السورتين اشتملتا على أحكام، إلى غير ذلك من المناسبات التي لو تأملت لاستخرجت عشرات الأوجه من المناسبات بين هذه السور الثلاثة. طيب، سورة البقرة النظرة العامة لها، نظرة الخريطة بتاعت سورة البقرة عاملة ازاي؟ هي أولا بدأت بالأساس اللي هو القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ده الأساس. طيب، أصناف الناس تجاه القرآن في تعاملهم مع القرآن كم صنف؟ ثلاث أصناف. أول صنف المتقون، ثاني صنف الكافرون، ثالث صنف المنافقون. خلاص. طيب، بعد ما ربنا اتكلم عن الثلاثة دول راح مجمعهم كلهم في نداء واحد، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. تمام. طيب، انتوا كده عرفته، تعالوا بقى شوفوا النماذج. السورة كلها بتدور على محور الاستجابة لأمر الله عز وجل ونهي، في أمثلة قصة آدم عليه السلام لما عصى ربه كانت النتيجة أن ربنا أخرجه من من الجنة، وإبليس لما رفض السجود لآدم طرده الله عز وجل من رحمته ولعنه. بنو إسرائيل لما تجبروا وتجرأوا على الله عز وجل وأعطاهم الله العبر زي قصة البقرة، فازدادوا قسوة في قلوبهم لم يستجيبوا. طيب، إبراهيم وهذه الأمة الخيرية إيه اللي حصل؟ استجابوا لأمر الله عز وجل. دي نماذج موجودة في السورة الكريمة بتتكلم عن الاستجابة لأمر الله عز وجل. طيب، بعد ما اتكلمت عن أمثلة للذين استجابوا لأمر الله والذين لم يستجيبوا له، طبعا أنا مش هندخل آدم مع إبليس يا جماعة في عدم الاستجابة، لا، آدم عصى وتاب، إنما إبليس لم يتوب ولن يتوب. خلاص. طب إيه أوامر الله عز وجل دي؟ عقائد وأحكام. خلاص. العقائد فين؟ وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخره. خلاص. طب الأحكام، أركان الإسلام. ها، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب. وإيه أهو إبعاد العقيدة التوحيد الأول أهو، ها، وإلهكم إله واحد، أقام الصلاة وآتى الزكاة الاثنين، يبقى ثلاثة مش كده؟ طب بعد كده الصيام، يا أيها الذين آمنوا إيه؟ كتب عليكم الصيام إلى آخره، فضل الحج وأتم الحج والعمرة إيه؟ أنت واخد بالك؟ شايف الصورة ماشية إزاي؟ طيب خلاص، شوف بقى الأمم السابقة وبعد كده تخش على المنهيات. يعني بعد ما تخش على الأمم السابقة متكلم عن بني إسرائيل باختصار، خدت بالك، دخل على المنهيات، وبعد كده اتكلم عن أحكام المجتمع، الأسرة والمجتمع في الزواج والطلاق والحيض والحكم الوالدات، واخد بالك الصورة ماشية. جمعت كل الإسلام في الحقيقة، جمعت كل الإسلام ما بين توحيد وتشريعات وقصص الأمم السابقة، صورة عظيمة فعلا يا جماعة. مهما تكلمنا عن صورة البقرة لن نوفيها عشر معشار حقها، لكن هي إطلالة حضراتكم نحسبكم يعني طلبة علم، وبالتالي أكيد ده حيصير النهم عندكم، ترجعون وتقرؤون كثيرا عن صورة البقرة، وأكيد أكيد إن شاء الله هناخد قرارات حاسمة تجاه سورة البقرة بعد ما يعني سمعنا هذه الإيه الإطلالة السريعة حول فضل سورة البقرة وفضل أصحاب سورة البقرة عند الله تبارك وتعالى. اقرأوا القرآن فإنه يأتي من قبل شفاعة أصحابه، اقرأوا سورة، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، فتحاجان عن أصحابهما يوم القيامة أو عن صاحبهما يوم القيامة. غمامتان أو غيايتان معروف، فرقان من طير صواف، كأن أنت عارف الطيور المهاجرة بتبقى كتلة ضخمة جدا، ممكن يكون فيها المئات أو الآلاف من الطيور، ها، عاملة زي السحابة كده، فكأن البقرة ديت واحدة من ذو القطعة، الفرق القطعة، والآل عمران برضو زيها، تظلان صاحبهما يوم القيامة. ده فضل عظيم يا جماعة، ها. طيب يعني في هذا إشارة سريعة للكلام عن فضل السورة الكريمة. نبدأ نتكلم عن السورة نفسها. السورة تبدأ بقول الله عز وجل ألف لام ميم، طبعا بعد البسملة، وسبق بيننا كثيرا أن البسملة الراجح أنها آية من القرآن مستقلة، وأنها آية من سورة الفاتحة على بعض القراءات المتواترة، وليست آية من البعض الآخر عند البعض الآخر. وإن بعض القراء يحذف البسملة بين السور فيجعل القرآن كله كأنه إيه سورة واحدة، والبعض يسكت بين السورتين إشارة إلى انتهاء السورة السابقة وبداية السورة اللاحقة. البسملة جزء من آية من سورة النمل، البسملة بدأت بها السور كلها عدا سورة التوبة، سبق الكلام في هذا الموضوع كثير. تمام. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، دي بيسموها الايه الأحرف المقطعة. ليه الأحرف المقطعة؟ لأن كل حرف منها يقرأ على حدة، كل حرف منها يقرأ على حدة. تمام. طيب الأحرف المقطعة دي احنا بنتعامل معاها على أنها ايه كلمات، على أنها كلمات. يعني ايه؟ يعني مثلا ألف، دي بالنسبة لنا كلمة بتكون من ايه؟ من همزة مفتوحة ها ولام مكسورة وفاء ساكنة، تمام كده؟ طيب نيجي الكلمة اللي بعدها لام، تتكون من كم حرف؟ ثلاثة أحرف. لام مفتوحة، ألف مادية، ميم ساكنة. الكلمة الثالثة ميم، أيضا تتكون من إيه؟ من ثلاثة أحرف، ميم مكسورة، ياء مادية، ميم ساكنة. بناء على ده بنرتب أحكام التجويد في هذه الأحرف، تمام؟ نجد أن أول حكم يصادفنا فيها الألف في كلمة إيه؟ لام، تمد كم حركة؟ ست حركات، ويسمى هذا إيه؟ مدا لازما حرفيا مثقلا، صح؟ مثقل. ليه مد؟ لأنه زاد على حركتين. لازما لأنه يلزم ست حركات. حرفيا لأنه وقع في الأحرف المقطعة في بداية السورة. مثقلا لأن الحرف اللي بعده مشدد. يبقى المد اللازم لابد أن يأتي بعده إيه؟ سكون. السكون ده إذا كان حرفا ساكنا خالصا سكونا محضا يعني، يبقى مد لازم مخفف. أما إذا كان سكونا مرتبطا بشدة، تعرف أن الحرف المشدد أو المضعف هنفكوه هيبقى حرفين، حرف الأول ساكن والثاني متحرك، فبالتالي برضك هيبقى فيه حتى من ضمن يعني تفسيرات بعض علماء التجويد لكلمة مد لازم أي يلزم بعده السكون، يعني كأن السكون ده لازم عشان توصل المد لست حركات. وده بيرجعنا لأسباب المد. أسباب المد كام سبب؟ اثنين، الهمز والايه؟ والسكون. فكده المد اللازم ايه السبب اللي بخليه يزيد عن حركتين؟ السكون اللي يجي بعده. إذا كان هذا السكون سكونا محضا يبقى المد ده لازم مخفف. إذا كان سكونا ناشئا عن شدة، عن حرف مشدد يعني، يبقى مثقل. يبقى مد لازم حرفي مثقل يمد ست حركات. طيب الحكم الثاني الإضغام، إضغام مثلين صغير. إضغام مثلين صغير في إيه وإيه؟ في الميم الساكنة اللي في آخر كلمة إيه؟ لام. تضغم في إيه؟ في الميم المكسورة المتحركة طبعا اللي هي في أول كلمة إيه؟ ميم. لام تغلب مقدار إيه؟ حركتين، ويسمى هذا إيه؟ إضغام مثلين صغير، ممكن تسميه إضغاما بغنة، تمام؟ طيب مثلين لأن ميم وميم حرفان اللذان اتحد إيه؟ مخرجا وصفة، نفس المخرج ونفس الصفات، يعني نسختين من حرف واحد، خلاص؟ طيب صغير الأول ساكن والثاني إيه؟ متحرك. بعد كده الحكم الثالث اللي هو الياء المادية اللي هي في كلمة إيه؟ ميم، تمد كم حركة؟ ست حركات، ويسمى هذا مدا لازما حرفيا مخففا. خلاص عرفنا لازم وحرفي. المخفف ده لأن الميم اللي بعد الياء ساكنة، حتى لو هتوصلها باللي بعدها مش هتشدد برضه. لو قلنا ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه، برضك الميم هنا ايه؟ ساكنة، فيبقى مد لازم حرف ايه؟ مخفف. يبقى دي كده جمعت بين نوعي المد المثقل والايه؟ والمخفف، تمام؟ طبعا احنا عندنا احرف المقطعة منها ما يمد مدا لازما زي ما سمعنا، اللي هي نقص عسلكم او كم عسل نقص او سنقص علمك، تمام، اللي هم كم حرف؟ 8. ومنها ما يمد مدا طبيعيا اللي هو ايه؟ حي طهر. كم حرف دول؟ 5. طيب يبقى كده كام؟ ها؟ 13. فضل معايا حرف، وسبحان الله لا تتعلق به الأحكام، وهو ايه؟ ألف. مع ان الألف حرف مد، لكننا بنتعامل معاه هنا على انه ايه؟ على انه كلمة. فبالتالي كلمة ألف مكونة من همزة ولام وفاء، فلا تترتب عليها أحكام، مع ان حرف الألف حرف مد عشان ما حدش يتلخبط. طيب يبقى كده الأحرف المقطعة كم حرف؟ 14 حرفا. الإعجاز بقى اللغة، زي ما ذكر الإمام أبو بكر الباقلاني رحمه الله، أن الـ14 حرف دول جمعت نصف أحرف الهجاء في كل شيء، في العدد، في المخارج، في الصفات. شفت عدد الحروف الهجائية 28، دول 14. مخارج الحروف واخده نص مخارج الحروف، صفات الحروف نص صفات الحروف، خدت بالك؟ طيب الأحرف المقطعة بدأت بها 29 ايه؟ سورة. منها ما بدأ بايه؟ بحرف واحد. كم سورة؟ 3 سور، صاد قاف نون، صح؟ طيب ومنها ما بدأ بحرفين، كم سورة؟ طه وطاسين النمل هذه 2، وياسين هذه 3، والحواميم 6، 6 ما عدا الشورى شيء، هم 7 بس الشورى مش من ضمن اللي احنا، وبدأت بحرف واحد بحرفين، يبقى كده 9 صور بدأت بحرفين اللي هم الحواميم 6 زائد سورة ياسين زائد سورة طه زائد سورة النمل، يبقى 9. وهناك اللي بدأ بحرف واحد 3، يبقى كام؟ يبقى كده 12. تمام. طيب عندي ما بدأ ب 3 أحرف كم سورة؟ 13 تقريبا، بس تعال عدهم كده، البقرة، آل عمران، يونس عليه السلام، هود، يوسف عليهما السلام، إبراهيم عليه السلام، الحجر، بعد كده ايه؟ الشعراء، القصص، العنكبوت، ادي كده 10. وبعدين لقمان، الروم ولقمان والسجد، كده 13. 13 هناك كام؟ 12. يبقى كده كام؟ كام كده؟ 25. ازاي؟ يبقى 25 جدا. طيب عندي حروف بدأت صور بدأت بأربع حروف صورتين، وصورتين بدأوا بخمس حروف. اللي بدأوا بأربع حروف صورتين اللي هم الايه؟ الأعراف والرعد. واللي بدأ بخمس حروف مريم عليه السلام والشور. خلاص كده؟ يبقى كده 29 صور. طيب بحذف المكرر بعض العلماء جمعهم في عبارة اللي هي ايه؟ نص حكيم قاطع له سر. طبعا دي مش دليل علمي، لكن هي من ملح العلم، من ملح العلم. وده بيجرنا الى اقوال المفسرين في حاجتين، معنى الحروف المقطعة والمقصود بها. معنى الحروف المقطعة العلماء نفسهم اختلفوا فيها، هل الحروف دي لها معاني ولا لا. خلاص، فذهب البعض ان لها معاني، وبناء على كده هم نفسهم اختلفوا ايه المعاني بتاعتها يعني. فمثلا الف لام راء قالوا انا الله ارى، الف لام ميم انا الله اعلم. البعض قال لا، ده المعاني ديت ان الحروف دي رمز الاسماء الله عز وجل. الف يعني الله، لام اللطيف، ميم المتعال مثلا، واخد بالك؟ وهكذا بقى كل حرف الايه، الحروف المقطعه كلها. البعض قال لا، ده ديت اختصار لكلمات، اختصار لكلمات زي العرب ما كانوا بيعملوا، خدت بالك؟ ان خيرا فا وان شرا فا، يعني ايه ان خيرا فخير وان شرا فشر، خدت بالك؟ وقلت لها قفي، قالت ايه؟ قالت قاف. يعني ايه قالت قاف؟ يعني وقفت. لا تحسبي ادنى نسينا الايجاب. الى غير ذلك مما ذكروا. دول مين يا جماعه؟ الذين قالوا ان الحروف دي لها ايه؟ معاني. الجمهور قالوا لا، الحروف ديت ملهاش معاني في ذاتها، لان الحرف في اللغه العربيه هو الذي لا يكتمل معناه الا مع ايه؟ الا مع غيره. خلاص، فقالوا ان ليست لها معاني مستقله، ولو لها معاني هتبقى مما استاثر الله عز وجل بايه؟ بعلمه، وده من المتشابه اللي يرد الى المحكم. طب يا جماعه ايه المقصود بالحروف دي؟ فالكل اتفق تقريبا على ان المقصود بها التحدي والاعجاز، تحدي للعرب واعجازهم، واخد بالك؟ ولذلك حروف بدات سور بدات بحرف واثنين وثلاثه واربعه وخمسه زي ما ذكرنا، اللي هي بتتكون منها الايه؟ الكلمات. انتوا عندكم الكلمات بتاعتكم في الغالب كلمة بتبقى من حرف، كلمة من حرفين، كلمة من ثلاثة، من أربعة، من خمسة. ده غالبا الكلمة لو زادت عن خمس حروف ده موجود، ممكن توصل لست حروف كمان وتسع حروف، خدت بالك؟ لكن ده ايه؟ ده نادر. لكن الغالب ان الكلمات بتتراوح ما بين حرف الى ايه؟ الى الى خمسة أحرف. تمام. طيب، قالوا المراد او المقصود منها التحدي والايه؟ والاعجاز بهذا القران. ايه يا جماعه اللي خلاكم تقولوا كده؟ قالوا ان كل سور المبدوءه بالاحرف المقطعه بدات بالحديث عن الايه؟ عن القران. الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، تلك آيات الكتاب الحكيم، تلك آيات الكتاب المبين، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من رب، كتاب أحكمت آياته، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أنت واخد بالك؟ ربما يقول قائل طب ماذا عن سورة العنكبوت سورة الروم؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. دي كده ما بدأتش بكلام على القرآن. الإجابة إيه يا جماعة؟ الإجابة ببساطة شديدة جدا، إن أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الكلام ده، الإخبار ده اللي هو استفهام في سورة الخبر، أقصد خبر في سورة الإنشاء يعني، خدت بالك؟ أو حتى لو هو على بابك إنشاء استفهام يعني، ده منين؟ مش بوحي؟ غلبت الروم، الأخبار عن أن الروم هتغلب فارس في بضع سنين، ده برضك إيه؟ وحي. وأول شيء في الوحي هو الإيه؟ القرآن. ما هو ده جه في القرآن، هو ده ذكر فين؟ في القرآن، خدت بالك؟ ولذلك أبو بكر لما راهن لما نزلت الآية دي غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم إيه سيغلبون في بضع سنين. فأبو بكر رهن على 3 سنين، رهن واحد من المشركين قبل تحريم الرهان طبعا. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره ذلك، قال يعني زد في المدة وزد في الرهن، ارجع للرجل تاني زود في المدة وزود في الايه في الرهن. فراهنه، الكلمة بضع تشمل من ايه من 3 لـ9، فزاده في الرهن وزاد في المدة، فربح ابو بكر الرهن ان في الله فعلا الروم غلبت فارس، وكان ذلك مصاحبا لايه لغزوة بدر. خدت بالك؟ حتى ان من ضمن يقول ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، اي في غزوة بدر. البعض قال يفرح المؤمنون بنصر الله اي انتصار الروم على الفرس، لان دول اهل كتاب والتانيين مشركين، فانتصرت السماء على الاديان الوضعية يعني. خدت بالك؟ المقصود ان هم عشان كده قالوا ان جاء بها للتحدي والاعجاز. طب ازاي الموضوع ده يا جماعة حصل؟ انا لو نظرت في الصور اللي بدأت بالاحرف المقطعة هنلاقي ان معظمها صور ايه؟ صور مكية، حوالي 21 صورة تقريبا مكية، وصورة مختلف فيها بين مكية ومدنية. يعني مثلا عند صورة الاعراف، سورة يونس، هود، يوسف وإبراهيم عليهم السلام، وسورة الحج ومريم وطه والطواسين، والسورة المبدوء بألف لام ميم اللي بعد كده اللي هي الايه العنكبوت والروم ولقمان والسجدة وياسين والحواميم نون قاف، كل دي سورة مكية. السورة المدنية كم سورة تقريبا؟ لا 7 اللي هم متفق عليهم انهم مدنيات، اللي هي البقرة وآل عمران ويتاني البقرة وآل عمران، واللي مختلف فيها النحل الرعد. الرعد مختلف هل هي مكية او مدنية. المقصود ان دي رسالة بتنبهنا لايه، لان معظم الصور اللي بدأت بالاحرف المقطعة مكية، لان دي كانت فعلا مرحلة ايه مرحلة تحدي واعجاز، يعني كان التركيز على كده على مسألة التحدي والاعجاز. تمام؟ ليه؟ لان طبعا الـ الكفار لما رأوا يعني عبيدهم ونساءهم وصبيانهم وضعفائهم يتهافتون على القرآن، يعني كانوا يروحوا يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، بل كبراءهم كانوا يذهبون إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم خفية يستمعون للقرآن. احنا عارفين قصة أبي جهل وأبي سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم، والأخنس بن شريق، الثلاثة دول لما التقوا عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم 3 ليال ورا بعض، عارفين قصة؟ أول ليلة التقوا هناك عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسمعوا القرآن، ما الذي أتى بك؟ الذي أتى به والذي أتى بك؟ طب نتعاهد أن احنا منرجعش تاني، يتعاهدون الليلة الجاية كل واحد فيهم يقول ايه مدام تعاهدنا يبقى محدش هيروح، أنا أروح أنا واسمع. يتجمعوا تاني، يتجمعوا في الليلة التالتة، في الآخر يتعاهدون ألا يعودوا، قالوا لو عرف العبيد والنساء وكده هتبقى مصيبة. فشددوا العهد والميثاق ونزل فيهم قول الله عز وجل سأصرف عن آياتي الذين تكبرون في الأرض بغير الحق. طيب لما جبير بن مطعم على ما أذكر أجار أبا بكر، فكان ابتنى مسجدا في إيه في دار ابن الدغنة هو اللي أجاره ما على كل، فبنى مسجدا في داره، فبدأ طبعا النساء والعبيد والصبيان يروحوا يسمعوا أبا بكر، وكان رجلا بكاء، فخاف أهل مكة على يعني نسائهم وأبنائهم من الفتنة، وبالتالي طلبوا من الذي أجاره كان مشركا وقتها فأن يكف أبو بكر عن هذا فطلب إليه ذلك الرجل فقال أرد عليك جواره، فعلا رد عليه جواره تمام. وجد الكفار أن خلاص عجزوا عن مقاومة القرآن الكريم، وبالتالي خدوا قرار. إيه القرار؟ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ممنوع حد يسمع القرآن، ولو حد بيقرأ قرآن شوشوا عليه لعلكم تغلبون، لأن انتم ما عندكوش حل تاني غير ان انتم تعملوا كده. لكن هتسيبوا الناس تسمع القرآن، النور سيدخل في قلوبهم، زي ما حصل مع الوليد بن المغيرة. شو لما راح سمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم ظهر نور الإيمان على وجهه. كانت لما طبعا أبو جهل رجعه للكفر تاني، والتاني طبعا تكبر لأن هو أكثر أهل مكة مالا وأعظمهم وشرفا تمام. لما قالوا ذلك لابد في الدعوة من أساليب متنوعة، فكان هذا من تلك الأساليب: ألف لام ميم. ده طبعا هذه البداية لا يعهدها العرب، معرفوش كلامك. فأنت طبيعي لما بتسمع حاجة غريبة بتعمل ايه؟ بتنصت. خلاص أنصتم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الحق بسرعة ايه؟ أقم عليهم الحجة بالقرآن. ألف لام ميم ايه؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب. يبقى ده أسلوب من الأساليب اللي فعلا القرآن استعملها في ايه؟ في إجبار العرب على سماع الايه؟ على سماع القرآن الكريم تمام كده. فأسلوب يعني لم يكن معروفا عند العرب. كذلك هو تحدي، يعني أن هذا القرآن أنزل من جنس الكلام الذي تتكلمون به المكون من ألف ولام وميم إلى آخر. فهاتوا مثل هذا القرآن، أو هاتوا أحسن منه، أو هاتوا مثل يعني 10 صور منه، أو مثل صورة، أو مثل حتى آية أو جملة، اللي هي مراحل ايه او مراتب تحدي ايه القرآن للمشركين تمام. عجز عن كل هذا خلاص، يعني حتى بلغاؤهم وفصحاؤهم عجزوا عن ان ياتوا بشيء من ذلك. ولذلك القرآن مهيمن على كل شيء، واي حد يا جماعة يسمع القرآن حتى لو مش عربي يشعر بتغير في قلبه. يا جماعة يعني خدوا بالكم، أي حد يسمع القرآن لابد أن يتغير. في اللي بيتغير وبيستجيب لهذا التغيير، وفي اللي بيتغير وبيجحد هذا التغيير. لكن أي حد يسمع القرآن لابد أن يتغير من الداخل. يعني هل الكفار ما تغيروش من الداخل؟ تغيروا، بس منهم اللي هو استجاب وربنا هداه، وناس كتير أسلموا منهم، كان معظمهم تقريبا خلاص لما قريش، وناس منهم أخذهم الكبر والعناد وماتوا على الكفر، بس هو من جواه يعلم أنه إيه؟ أن القرآن حق. يعني والأخنس بن شريق لما ذهب إلى أبي جهل في بيته قال: يا أبا الحكم، أنشدك بالله، أمحمد على الحق أم على الباطل؟ قال: على الحق. خرب بيتك البعيد. قال: وما منعك أن تتبع؟ قال: أما أننا كنا وبنو عبد المطلب كفرسي رهان، يطعمون ونطعم ويسكون ونسكن، أما ومنهم نبي وليس منا نبي فلا. يعني العصبية القبيلة خلته ما يتبعش النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. لكن الكل بيتغير، بس في اللي بيستجيب لهذا التغيير وفي اللي ايه بيستجيب. يا جماعة خدوا بالكم الايه دي كده وركزوا فيها. الله عز وجل يقول وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. مش ممكن حد في الدنيا بحالها يضل إلا بعد ربنا ما يقيم عليه الحجة. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. جمهور القراء يقرؤون هذه الأحرف بالوصل، أحرف المقطعة كلها، ألف لام ميم، إلا مين؟ ها؟ أبا جعفر. نعم هو الذي قرأها بالسكت، ألف لام ميم. السكت اللي هو ايه يا جماعة؟ حبس الصوت والنفس معا، لكن الوقف حبس الصوت دون النفس، صح؟ فهو كان بيسكت بعد كل حرف، وطبعا دي قراءة متواترة ليبين انها احرف وليست ايه كلمات. ما ينفعش اقول مثلا كهيعص مثلا او المر، خدت بالك، او طسم، ها، او حمعصق، ما ينفعش. فلما ابو جعفر بيقف على كل حرف منها ليبين انها احرف وليست ايه وليست كلمات. الجمهور طبعا بيقراها بالوصل، وكلا القراءتين متواترة صحيحة، كلتا القراءتين متواترة وصحيحة. تمام. طيب ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أعتقد أن يعني نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. لو في استفسار فيما شرح، حد عنده استفسار فيما شرح؟ لا لا، طب ما ابن حفظها في 8، واخد بالك؟ الإمام الزهري حفظ القرآن كله في شهر، محمد بن شهاب الزهري حفظ القرآن كله في شهر واحد. ف يعني ليس سببا يعني، والله اعلم. نعم. هو الاخ بيسال على الاحرف المقطعه على القول اللي ليس لها معنى، بيقول ان العرب استصاغوا ده ازاي؟ زي ما استصاغوا في كلماتهم. يعني ايه؟ يعني هم كانوا يكتبون ويقرؤون، وكانوا يكتبون الاحرف كلها الهجائيه بغض النظر عن الاحرف المقطعه وغيرها، وكانوا يعلمون ان المعنى لا يتكون او لا يكتمل الا بوجود كلمه على الاقل او جمله. ايه؟ وبالتالي الأمر لم يكن غريبا بالنسبة لهم. بمناسبة سؤال الأخ الفاضل، يعني بنبه لشيء، أن أي إنسان في هذا العصر أو العصور السابقة بيعترض أو بيطعن في القرآن الكريم من جهة اللغة إنما يفضح نفسه، يعني يعلن جهله أمام العالمين. ليه؟ لأن أصحاب هذه العصور مهما بلغوا من الفصاحة والبلاغة والبيان، هل سيفوقون أبا جهل وأمية بن خلف وأبي بن خلف والوليد بن المغيرة وغيرهم من صناديد الكفر، هؤلاء كانوا يتلمسون أي شيء فيه صد عن سبيل الله وفيه طعن في القرآن، فلو وجدوا أي شيء في اللغة أو في البلاغة فيه مطعن في كتاب الله عز وجل ما سكتوا أبدا، ما سكتوا. أنا هضرب لك مثال واقعي، الجماعة بتوع السويد اللي كل شوية حرقوا المصحف دول، إيه اللي خلاهم يعملوا كده؟ حاجتين أساسيتين، الحقد على هذا الدين والعجز. ليه؟ حقد على الإسلام، ما بيحبوش الإسلام فحينفجر سيموت كمدا، يقوم يطلع غله فيه في مصحف يولع فيه، واخد بالك؟ العجز عن مقاومة الإسلام، لأن هم متوقعون أن على سنة 2050 ستكون أوروبا كلها مسلمة، وشايفين المد الإسلامي ما حدش عارف يوقفه، حتى الراجل اللي هو لما الواحد عمل سماعة في سويسرا وحطها فوق مش عارف ايه وأذن الأذان بتاع الحرم، فكلفه واحد ان هو ايه يعني يدرس الإسلام عشان يرد، الراجل ده أسلم، زي بتاع رئيس أمريكا الأسبق، خدت بالك؟ لما برضو كلف واحد يدرس الإسلام عشان يرد، الرجل أسلم. أي حد يا جماعة بيدرس الإسلام بإنصاف، ده دين الفطرة، دين الفطرة بيستجيب للدين. هؤلاء الذين أحرقوا المصحف من حقدهم ويأسهم وعجزهم ظنا منهم أنهم سيقضون عليه، بالعكس لقد أوقدوا جذوة الإيمان في قلوب المسلمين. نرضى اللي ملوش علاقة بحاجة خالص بيدافع عن القرآن، يعني لا تحسبوه إيه؟ لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. تمام؟ نعم. في أقوال في الآية أصل القول تقول ما فيش بينهم تعارض، الآية تحتمل كل الأقوال دي. ليه ما نقولش الحروف المقطعة اللي هي للانتباه والتحدي، وإن هي برضه ليها معنى والقول عن عباس بن الصوت صحيح الإسناد، أنا الله أعلم أن الله أعلم، ليه ما نقولش الآية دي تحتمل كل المعاني؟ لأن الخطأ هو الأخ يسأل لو أنا فهمت السؤال صح، ان بنفس القاعده اللي بنذكرها كثيرا او بيذكرها المفسرون، يعني اقصد عفوا ان ممكن يبقى اكثر من قول في مساله او في تفسير ايه ولا تعارض بين تلك الاقوال كلها، فبيقول ليه ما نتعاملش بنفس المنطق مع الاحرف المقطعه ونجمع بينها ونقول مثلا ان لها معنى، وزي اثر ابن مسعود وابن عباس وانا الله ارى وانا الله اعلم وكده. أولا هذا الخلاف عن السلف دليل على أنه ليس هناك إجماع على قول بعين، يعني ليس هناك إجماع على قول بعينه، وبالتالي يعني إذا قلت أنا الله أعلم أو أنا الله أرى أو قلت ده من الذي استأثر الله عز وجل بعلمه أو من المتشابه أو كده، الأقوال دي كلها يعني في أقوال يصلح الجمع بينها ففيش مشكلة تحتملوها الآية أو يحتملوها النص القرآني، وفي أقوال لا تصلح لذلك، يعني أنت حاجة من اثنين، يا هترجح القول اللي له معنى، يا إما هترجح القول اللي هو ملوش معنى، ويبقى بالتالي المتفق بينهم جميعا أن ده المقصود منه التحدي والإعجاز، فهترجح في فرق بين الراجح والمرجوح، إن المرجوح برضك مش باطل من كل الوجوه، لا ده مرجوح يعني أدلته أضعف من إيه؟ من القول الراجح. تمام؟ طيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا.